الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اعلم رحمك الله أن علم الدين يؤخذ من أهل المعرفة ولا يؤخذ من أي إنسان، لذلك قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال محمد بن سيرين رضي الله عنه وهو الإمام التابعي الجليل، قال: اعلم أن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ففي بعض الكتب ويجري على ألسنة بعض الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من تقبيل اليد، وهذا كذب، فالرسول قبلت يده ورجله ورأسه، والصحابة أيضا كان عندهم التقبيل. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان صغيرا، لكن كان له عناية باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بعد وفاة الرسول كان له عناية بمجالسة أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمرة لقيه زيد بن ثابت الذي هو من علماء الصحابة وكان أكبر عمرا من عبد الله بن عباس، فقبل يد عبد الله بن عباس لأنه ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل بيت رسول الله. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يذهب إلى فاطمة رضي الله عنها كانت تقوم إليه وتقبله وتجلسه في مكانها، وعلي رضي الله عنه قبل يد العباس ورجله وقال: يا عم ارض عني. وبين علي والعباس مراتب كثيرة، علي أفضل منه بكثير. أما أولئك الذين يحرفون شريعة الله، الذين يقولون الرسول منع من تقبيل اليد، فهم كاذبون. وبعض الناس أيضا يقولون لا يجوز القيام لمن دخل، وهؤلاء أيضا يحرفون الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القيام إذا كان الذي يقام له يجلس هو، والذين قاموا له يبقون واقفين حتى يغادر الذي قام له، كملوك الحبشة والروم وفارس. الناس القائمون للملك يبقون قائمين حتى يفارق المجلس، هذا حرام، هذا فعل المتكبرين. أما القيام لأهل الفضل فليس على هذا الوجه، فهو جائز. أما تقبيل يد الرجل الغني لأجل غناه فهذا الأمر مذموم شرعا، أي مكروه، لكنه ليس حراما. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.